ثقة بالنفس هي الطريق الممهد نحو النجاح. لماذا ثقتي في نفسي قليلة؟ نحن كما نعتقد عن أنفسنا نكون. إذا اعتقدت عن نفسي أنه أنا ما عندي ثقة في نفسي، بالتأكيد سأفقد الثقة. كيف نستطيع أن نحصل على درجة عالية من الثقة بالنفس؟ أول مفتاح من مفاتيح الثقة الاعتقاد الإيجابي عن النفس، أنه أنا أعتقد عن نفسي أنه عندي ثقة في نفسي. ومن أين لي أن أشكل اعتقاد إيجابي وفكرة إيجابية عن نفسي بأنه أنا إنسان واثق؟ أولا لابد أني أنظر إلى مجموعة من مكونات الثقة بالنفس. أول عنصر في تلك المنظومة، منظومة الثقة بالنفس، هو ثقتي بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله عز وجل كفيلة بأن تعزز النظرة الإيجابية عن أنفسنا. عندما أقول والله أنا مسلم، أنا ثقتي في نفسي ممتدة من ثقتي بربي سبحانه وتعالى، والتي تظهر من خلال التوكل الحقيقي والإيمان بقضائه وقدره عز وجل، وأنه فوضت جميع أمري إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بما جاء من حسن ظن العبد بربه وحسن سلوك العبد في عبادته وقيامه بواجبات ربه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكثير من الأشياء التي تعزز اعتقادنا الإيجابي عن أنفسنا من خلال ثقتنا بالخالق سبحانه وتعالى. ثقتك بإمكاناتك وقدراتك، أنت تمتلك أشياء رائعة، تمتلك أشياء أوجدها الله سبحانه وتعالى فيك وأمرك أن تتأمل فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بل وباها بك الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأنت من أعظم خلق الله، أنت إنسان جملك الله وأحسن صورتك وأحسن خلقك وأعطاك من القدرات شيء مهول. ألا يجدر بك أن تكون مقدر ومحترم لتلك الإمكانات وتلك المزايا؟ احترم قدراتك وقدر ذاتك. ومن الطرق التي توصلك إلى ذلك أن تفكر في مزاياك، بماذا تتميز، ما هي الهبات التي وهبك الله إياها سبحانه وتعالى. كل إنسان عنده بعض المواهب هي موجودة فيه، قد تكون خلقية وقد تكون خلقية. تلك المواهب التي أعطاك إياها ربك عز وجل، عندما تتأمل بها وعندما تحصيها وعندما تكتبها وتركز عليها، ثم ركز على المزايا التي اكتسبتها في حياتك وخبراتك العملية، المزايا اللي هي موجودة عندك من خلال تجارب خاصة بك ربما لم يتسنى لغيرك أن يقوم بها. أحد الإخوة كان يتحدث إلي مرة فقال: يا أخي أنا والله مشكلتي صعبة جدا، أنا ثقتي في نفسي مهزوزة، وأجد دائما أن الآخرين أفضل مني، وعندما أجلس في مكان أجد أنه أنا غير جدير بالاحترام وغير قادر على مداخلة الآخرين في أحاديثهم أو مشاركتهم والتفاعل معهم. قلت: يا أخي سبحان الله، مع أنه ما شاء الله يعني كل ما لديك يدل على أنه أنت إنسان تستحق التقدير والاحترام. فنظر إلى نفسه نظرة شاهدت من خلالها علامة تعجب ترسم على أنفه، مع ذلك أنه هو نفسه لم ينظر إلى نفسه بالتقدير في يوم من الأيام، فأنكر حتى أن يستمع إلى شخص يقول له أنت تستحق الاحترام والتقدير. إذا كان هو من الداخل لم ينطلق بتقدير ذاته، فمن أين للناس أن يقدروه ويحترموه؟ هناك حكمة عربية قديمة تقول: إذا أهان المرء نفسه فلا أكرم الله من أكرمه. لأنه إذا أنت لم تنطلق باحترام وتقدير ذاتك بالدرجة الأولى، فلن يتجه إليك الناس بذلك. انظر إلى مزاياك الموجودة فيك، حاول أن تكتبها وأن تحصيها وأن تجمعها وأن ترتبها وأن تتأملها دائما، حتى تشعر يقينا أنه أنت تستحق أن تكون واثق من نفسك بشكل كبير، وأن تنطلق بثقتك من خلال عنصر الثقة بالذات والثقة بالنفس. أحيانا بعض المواهب تكون كامنة ولا يمكن أن نكتشفها إلا عندما نتأملها ونركز عليها من خلال نظرة طويلة ومن خلال جلسة هادئة ومن خلال أن نجلس مع أنفسنا ونتحدث إلى أنفسنا ونتذكر تجاربنا في حياتنا ونتذكر خبراتنا السابقة، ما الذي عملناه وما الذي مارسناه والناس اللي عرفناهم وما الذي حققناه، فتستطيع من خلال ذلك أن تصل إلى مجموعة من نقاط القوة الموجودة عندك وتستطيع أن تستغلها. بعض الناس عندما يحاول أن يطبق كل تلك الأفكار يخرج بنتيجة سلبية تماما، يخرج مجموعة من نقاط الضعف ومجموعة من السلبيات ومجموعة من الأشياء التي تجعله يضعف ثقته في نفسه، على عكس ما كان يريد تماما. نقول جميل، أحسنت، حتى لو خرجت بنتيجة أنه أنت ما عندك إلا نقاط ضعف، خذ نقاط الضعف هذه، أحصيها واكتبها ورتبها، شوف إيش نقاط الضعف الموجودة عندك، ثم انطلق في علاجها. وكل نقطة ضعف تعالجها في نفسك كانت خطوة نحو الأمام تبني ثقتك بنفسك.